created with free version for non-commercial use. Created with free version for non-commercial use. نبدأ إن شاء الله في متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله. هو أحد هو من كبار أئمة الشافعية في الفقه وأصوله رحمه الله. قبل أن نبدأ نتكلم عن الفقه وحقيقته، حقيقة الفقه، وأمر أصول الفقه والكلام في المذاهب وغير ذلك من الأمور على عجالة. نقول أولا، قال الله عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. الآية معناها أن الله عز وجل كره للمؤمنين أن يخرجوا جميعا للجهاد في سبيل الله في كل من كل منطقة أو مكان، وحثهم على أنه يجب أن يبقى منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فهذه فائدة، أن العلم الذي حث الله عز وجل عباده عليه ماذا؟ التفقه في الدين. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. رجعوا يحتمل يعني هؤلاء المجاهدون إذا رجعوا إلى البلد فهؤلاء الفقهاء سينذرونهم، أو هؤلاء الفقهاء سينذرون أهل البلد لأنهم أيضا سيخرجون ليتعلموا، مثلا إذا كانوا يتعلمون خارج البلد فيرجعون وينذرون قومهم، منهم هؤلاء المجاهدون الذين خرجوا أو أهل البلد أنفسهم، لعلهم يحذرون. فيحذرون من ماذا؟ يعني هؤلاء الفقهاء سينذرون من ماذا؟ وهؤلاء المحذرون المنذرون من أي شيء سيحذرون؟ سيحذرون من غضب الله عز وجل عليهم إذا خالفوا أمره. هؤلاء الفقهاء سيبينون للناس هذا ما يرضي الله عز وجل فافعلوه، وهذا ما يغضب الله عز وجل فلا تفعلوه واجتنبوه. تمام؟ لعلهم يحذرون من غضب الله عز وجل عليهم. وما معنى التقوى؟ التقوى أن تفعل ما أمرك الله عز وجل به فتحمي نفسك من عذابه، أن تحمي نفسك من عذاب الله. كيف؟ بالله. فهذه فائدة الفقهاء، أنهم يعصمون ويحمون الأمة من عذاب الله عز وجل ومن غضب الله عز وجل الذي إذا جاء لا يؤخر. واضح؟ الذي إذا جاء لا يؤخر. واضح؟ وقال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم من أخذه أخذ بحظ وافر. تمام. طيب، الفقه كما هو معروف في اللغة الفهم، والمراد به فهم الأشياء الدقيقة. يعني مثلا اللي يعرف أن واحد وواحد اثنان هذا لا يقال فقه. تمام. الفقه فهم الأشياء الدقيقة الصعبة. خلاص. والمراد به في الشرع معرفة أحكام الله عز وجل، ماذا يريد الله عز وجل من عباده، ماذا يريد الله عز وجل من عباده. هذا طبعا ممكن يكون كلاما واضحا، ولكن عندما تدخل في داخل مثلا أصول الفقه والكلام في الفقهيات وبعض الأمور كالتقليد والاجتهاد، يظهر أنه ليس واضحا يعني في كثير من المواضع في الكتب. يعني ممكن من يسمع يكون عنده الفقه والفهم لحقائق الأمور يعني أكثر ممن يكتب في الكتب. فالفقه معرفة ماذا يريد الله عز وجل من عباده، وهذه المعرفة لابد أن تكون عن طريق الفهم وليس عن طريق الفقيه. يعني تعرف هذه المعلومة هذا حلال أو هذا حرام عن طريق الفهم للنصوص، وليس عن طريق أن تسأل فقيها كالشافعي أو مالك أو أبي حنيفة وغيره. خلاص. يبقى فهموا ماذا يريد الله عز وجل من عباده. كيف تعرف هذا؟ من الله مباشرة. طب تستطيع أن تكلم الله عز وجل؟ لا، ولكن عندنا كلامه جل وعلا الذي أوحاه لعبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. خلاص. يبقى ستعرف من الله جل وعلا ماذا يريد من عباده. طيب، أنت تقول معي، أنت كمسلم تقول عندي القرآن، النصراني يقول عندي الإنجيل، اليهودي يقول عندي التوراة، فنقول كل يأتي ببينته. فكتاب الله عز وجل بنفسه حجة على أنه من عند الله. كتاب الله عز وجل بنفسه حجة على أنه من عند الله. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، هذا الكلام ليس كمثله شيء، فهذا يدل على أنه ليس من عند البشر. طيب، الكتاب القرآن حينما خلاص نحن ثبتنا أنه من عند الله عز وجل وأنه حجة على ما يريده الله عز وجل من عباده. طيب، في داخل الكتاب يأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم. تبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الآن لا يوجد، لكن يوجد ماذا؟ ما روي عنه من الآثار والأحاديث. هذا كلام بإجمال يأتي بعد ذلك تفصيله. تمام. ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من الآيات والأحاديث. طيب، وقد جعل الله عز وجل على ذلك بينة واضحة، يعني على حجية السنة مع النص الصريح وأطيع الله وأطيع الرسول. ماذا؟ لا، في الحجة الواضحة على حجية النبي صلى الله عليه وسلم أن كثيرا كثير من الأحكام بل أصول الدين لا يوجد لها بيان إلا عن طريق السنة، إلا عن طريق السنة. كما جاء رجل إلى عمران بن حصين رضي الله عنهما فقال: يا أبا نجيب، دعنا من هذه الأحاديث التي تحدثوننا بها، الله أعلم بها، حدثونا عن كتاب الله. أنا لا نعرف من أين. طبعا هذه مشكلة، ما الذي جاءك بهذه الأحاديث والذي جاءك بالقرآن؟ المهم، فقال له عمران بن حصين رضي الله عنهما: إنك رجل أحمق، هل تجد في كتاب الله أن صلاة الظهر أربعا وأن صلاة المغرب ثلاثا وأن صلاة العشاء أربعا؟ هل تجد في كتاب الله تفاصيل الزكاة وعدد له أحكام الإسلام؟ نعم، لكن أنا أريد يعني مسألة أخرى ستأتي بعد قليل. تمام. فقال الرجل: أحييتني أحياك الله. تمام. وما مات حتى تفقه في الدين. تمام. ما الذي نريده من هذا هذا الدليل؟ معنى الأدلة صريحة على حجية السنة، حجية خبر الواحد. أنت طبعا السنة ليست مثل القرآن، القرآن متواتر، القرآن رواه جيل عن جيل عن جيل من أول الصحابة رضي الله عنهم إلى التابعين إلى عدد كثير جدا، مثل بالضبط ما يعني التواتر هذا، كما يكون عندك يقين مثلا أن هناك بلد اسمه الصين، ذهبت إلى الصين قبل ذلك لم تذهب أو يعني، ولكن عندك يقين أنه يوجد بلد اسمه الصين. لماذا؟ لأن سمعت من عدد كثير أن هناك بلد تسمى هكذا. خلاص. فنفس الأمر جاءنا القرآن، لكن السنة لا، السنة لم تأتي بهذه الطريقة. واضح؟ السنة لم تأتي بهذه الطريقة، وإنما أكثر السنة أتى بطريق اسمه طريق الآحاد. يعني مثلا ممكن الحديث لم يرويه من الصحابة إلا واحد فقط، ولم يرويه عن هذا الصحابي من التابعين إلا واحد فقط، وهكذا يصل يمشي يمشي يمشي إلى مثلا البخاري أو مسلم أو أبي داود أو غيره، لم يرويه في هذا الجيل كله إلا واحد، واحد عن واحد عن واحد. تمام. فيأتي واحد يقول لك: لا، أنا لا أقبل هذا، ممكن هذا الراوي مثلا لم يحفظ جيدا، لن نقول كذاب ولن نقول لا، لم يحفظ جيدا، وهم سهى مش عارف. تمام. فنقول أولا عندك حديث، الحديث المشهور عندنا: إنما الأعمال بالنيات، وهذا من الحجج الواضحة لأن تلقته الأمة بالقبول. هذا لم يروي من الصحابة إلا من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروي عن عمر رضي الله عنه إلا واحد، اللي هو من علقمة بن وقاص الليث. تمام. وعنه واعد فقط محمد بن إبراهيم، وعنه واعد فقط يحيى بن سعيد الأنصار. تمام. فهذا من الحجج الواضحة. أصل من أصول الزكاة حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: وليس فيما دون خمسة أو سوق صدقة، وليس فيما دون خمس زود صدقة. هذا تفصيله في الزكاة، لم يروى إلا عن طريق أبي سعيد الخدري فقط، حتى ذكره الشافعي رحمه الله من الحجج في قبول خبر الواحد. ده أصل من أصول الزكاة. وهلوم جر تجد كثيرا من أحاديث الفقه لا يرويه إلا واحد فقط. ويعني قال الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدليل على قبول إذا جاء عدل فاقبلوا. تتبين في خبر الفاسق، إذن العدل لا تحتاج أن تتبين، إلى آخر الأدلة التي تأتي إن شاء الله في موضعها. تمام. تنظر في الكتاب والسنة تجد، يبقى سنأتي بكتب السنة ونعرف تفاصيل المقبول من المردود. ستجد الكتاب والسنة يأمران باتباع ما اتفق عليه علماء وفقهاء الأمة، اللي هو الإجماع، اللي هو الإجماع: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، إلى آخر هذه الأخبار التي بمجموعها تدل على أن فقهاء هذه الأمة إذا اتفقوا على حكم شرعي فهو حجة في دين الله عز وجل. تمام. عرفت المصادر، ستحتاج أن تفهمها، ونتكلم على تفاصيل فهم هذه المصادر بعد ذلك. المهم أنك ستحتاج أن تفهم هذه المصادر حتى تخرج الأحكام. تمام. سنحتاج أن نتكلم على أمر المذهبية لأنه يدخل في الأصول. فإذا لماذا نحن ندرس أصولا وفقها على مذهب من المذاهب؟ أولا المذهب، معنى كلمة مذهب يعني ما ذهب إليه هذا الإمام من الأئمة من أقوال سابقيه. يبقى مذهب الشافعي مثلا، يبقى الأقوال التي ذهب إليها الشافعي رحمه الله باجتهاده ونظره وفهمه لنصوص الكتاب والسنة من أقوال سابقيه. يبقى الشافعي مثلا لم يخترع هذه الأقوال، وأيضا اتبع فيها الكتاب والسنة قدر جهده، يبقى المذهب ليس شيئا منفصلا عن الكتاب والسنة، وإنما هذا فهم إمام من الأئمة للكتاب والسنة واختيار إمام من الأئمة لأقوال سابقي من تابعي التابعين والتابعين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين. خلاص، يبقى هذا الفقيه لم يخترع هذه الأقوال ولم يألو جهدا في اتباع الكتاب والسنة، بل كان كل حرصه على أن يتبع وينظر ما هو الأقرب إلى الكتاب والسنة. خلاص. طيب، لماذا نحن ندرس هذا المذهب من المذاهب؟ هل نحن ندرس هذا المذهب على أن نحفظه كالكتاب والسنة ونقول خلاص قال الشافعي كذا يبقى انتهى الأمر؟ لا، نحن ذكرنا في البداية المصادر التي يجب على من يريد أن يتفقه أن يفتحها. فقيه آخر سيكون مثلا عنده قول الصحابي حجة مثلا، أو بعض أنواع من الأحاديث قد تكون عنده حجة وهكذا. المهم هذه المصادر ستكون عندك وتأتي عليها بدليل، لا تقول هذا مصدر وخلاص. خلاص. طيب، فهمت هذه المصادر. هذه المصادر الكتاب والسنة باللغة العربية، يبقى لابد أن تفهم اللغة العربية، ستعرف الكلمات والنحو والصرف وهذه الأمور، خلاص انتهينا من هذا، وستعرف طبيعة هذه اللغة. هذا أهم شيء في الفقه، أن تعرف طبيعة هذه اللغة، كيف يفكر أصحابه. وهذا كان من أهم الأمور التي ينبه عليها الشافعي رحمه الله، كيف يفهم العرب الكلام، لأن القرآن والسنة نزل باللغة العربية وكان كلام، يعني كلام يوجهه الله عز وجل لهؤلاء العرب، يقول كذا كما يفهمون بالضبط. خلاص. وهذا الأمر هو الذي يتوقف عليه أمر الفقه، لماذا يوجد خلاف أصلا؟ لماذا أمر إن هو الخلاف سبب إن هذا لم يعلم الدليل وهذا كلام اللي كده يعني؟ تمام. نأخذ مثالا يعني سهلا على ذلك، القتل العمد مثلا، نجد أمثلة كثيرة جدا، ولكن عندنا القتل العمد. عندك الآية في سورة النساء، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. مشكلة كبيرة جدا. تفهم من هذه الآية إيه؟ أن قاتل العمد خالد في النار، يعني كافر، صح؟ طيب، لن نخرج من القرآن، أنا طبعا إيه؟ لن نخرج من القرآن. الآية في سورة الحجرات ماذا فيها؟ وإن طائفتان من، مش المسلمين، حتى مش المسلمين، ده المؤمنين، يعني لو المسلمين طبعا إيه؟ بس إيه؟ ده المؤمنين، يعني وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. تمام؟ يبقى سماهم الله عز وجل إيه؟ مؤمنين، مع حديث إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل المقتول في النار. كذلك الآية في سورة البقرة، فمن عفي له من أخيه شيء، يا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، إلى أن قال الله عز وجل فمن عفي له من أخيه شيء. من أخو من؟ القاتل هنا، القاتل وولي المقتول. ومثلا قتل أخاك، فأخوك هذا مثلا ليس عنده أولاد ذكور وأبوه ليس موجودا مثلا يعني، فأنت الآن ولي أخيك. فالكلام في القصاص، وممكن تعفو على الدية. فالكلام فمن المقتول هو، فمن عفي اللي هو المقتول، فمن عفي له من أخيه شيء، يبقى أنت ستتنازل مثلا الدية 100 من الياق القصاص، ستتنازل إلى الدية. ممكن الدية برضو في تخفيض مثلا، بدل 100 من الإبل تقول طب هات 80. المهم سماك الله عز وجل أخا لهذا القاتل. فلو كان هذا القاتل القاتل القاتل، الكلام بين الولي اللي هو أخو المقتول والقاتل، تمام؟ فسماك الله عز وجل أخا لهذا القاتل. فلو كان هذا القاتل كافرا لا يمكن أن يكون أخا لك. حلو، إلى هنا جيد. طيب ماذا سنفعل؟ ما برضو الأمور دي تحتاج إلى انتباه. هل نعمل قرعة ناخد الدليل ده ولا الدليل ده ولا؟ هنا يأتي الفقيه وينظر بمقتضى الآلة والفهم العربي وقواعد الشريعة. ما ينفعش يأخذ حاجة، لا ينفع أن يأخذ شيئا ويترك شيئا. زي بالضبط كنت أكلم واحدا، أنا قلت له لا ينفع أن تقول عن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كره ذلك. لما جاء القوم وقال أنت سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم وبعض قولكم، فإنما أنا عبد لا أحب أن ترفعوني فوق ما وضعني الله فيه، فقولوا عبد الله ورسوله، والذي يحب أحدا يفعل كما يحب هو. صح؟ فلما جاءني بحديث إيه؟ يعترض علي، جاء بحديث أنا سيد ولدي آدم. طب وأنا قلت حاجة غير كده؟ يعني هل أنا خالفت في شيء من هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيدي وسيد ولد آدم، لكن نحن نتكلم في الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم كرهها، ولو لم يكرهها لا يعني لكنت أول القائلين. صحيح؟ فشوف هو إيه المشكلة في الفهم. لذلك الفقيه يكون عنده فهم ونظر للأدلة والنصوص. فأنا جئنا بالآيات كلها من القرآن، تمام؟ الآية الأولى تقول أن قاتل النفس كافر خالد في النار، وآيتان تقولان أنه مؤمن وليس كافر. لابد على الفقيه أن يجمع بين الأدلة جمعا يتوافق مع فهم العقل، يتوافق مع فهم العرب. خلاص. فقالوا ماذا؟ جاءوا ببعض التأويلات. أولا اختاروا أنه ليس كافرا، وهذا الاختيار يحتاج أيضا إلى دليل قوي. الدليل القوي أن الله عز وجل فيما أنزل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. والقاعدة عند البشر والله عز وجل أكرم من عباده أن خلف الوعد لا يكون. قال سأعطيك كذا، عادة الكرماء أنهم لا يخلفون وعده، لكن يمكن أن يخلفوا وعيده. يعني سأعاقبك ولا تعاقب، هذا من عادة الكرماء، هذا وعيد، تمام؟ لكن سأعطيك كذا من عادة الكرماء ألا يفعل ذلك، والله عز وجل أكرم من عباده. خلاص. فإذا بداية سنختار أنه ليس كافر. طب ماذا نفعل في هذا النص؟ نقول يحتمل أنه وهذا الأقرب عندي، أنه من يقتل مؤمنا لأجل أنه مؤمن، يعني هو يقتلك ليس لأن مثلا بينكما خلاف في تجارة في مال في لا، ده هو يقتلك لأنك مسلم، وهذا باتفاق كافر. فهذا أقرب التأويلات لهذه الآية. بعضهم قال كفر أصغر، بعضهم قال هذا عقابه إذا عاقبه الله به، ولكن قضى الله أنه لا يعاقبه بهذا. خلاص، فهذا مثال لنظر الفقيه في الأدلة. مثال آخر، طبعا أنا أنبهك على هذا لأن هذا الذي سيفتح لك الباب في كيف التفقه، كيف النظر في أصول الفقه وهكذا. عندنا الحديث المشهور: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. وفي رواية: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات يهدهن بالتراب. طبعا الحديث واضح جدا في ماذا؟ في نجاسة الكلب، لأنه قال صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم. يبقى إذن الكلب نجس، لأن لعابه نجس، وهذا اللعاب جزء منه يتولد منه، صح؟ طيب، يأتي طبعا الإخوة كده يعني فيعترض على الإمام مالك رحمه الله، لأنه يقول أن الكلب ليس بنجس، كذلك أبو حنيفة يقول: شوف عندنا نص في محل النزاع وهذا يقول ليس نجس، كيف يتكلم هكذا؟ طيب، الإمام مالك رحمه الله مما استدل به حديث في كتاب الصيد. شوف ساب الطهارة وراح فين؟ ده الفقيه، أي هذا الفقيه يجمع الأدلة جميعا. حديث عدي بن حاتم وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنهما في صيد الكلب. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الأحكام: يأتي بالكلب مثلا ويذهب إلى الغابة فيرى غزالة يحث الكلب على هذا أو يغري الكلب بهذا الصيد، فيجري خلفه مثل الأسد هكذا ويقتله، وصاحب الكلب يذهب خلفه ويجد هذا الصيد مقتول. المهم النبي صلى الله عليه وسلم أفتاه بما يحتاج إليه، وعدي بن حاتم رضي الله عنه رجل من طيب، وأبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه كذلك يعني قريب من الأعراب في أظن من الجنوب، لأن ليسوا من أهل المدينة يعني. ولم يبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكم المكان الذي سيعضه الكلب. الكلب سيعض هذه الغزالة، صحيح، ولم يقل لهم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن يغسلوا هذا المكان ولا أن يقوروا يقطعوها كذا. فقال مالك رحمه الله: لو كان نجسا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين لهم هذا الحكم، لأن من طبيعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه أنه لا يسقط عن حكم شرعي. يقولون تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يكون، تمام. فبهذا استدل الإمام مالك رحمه الله على أن عض أو مكان عض الكلب أو لعاب الكلب ليس نجسا، تمام. طيب ماذا يفعل في الحديث الآخر؟ قال: هذا للتشديد عليه حتى لا يتخذوا الكلاب، أمرهم بهذا الأمر. لذلك قال إيه؟ تعبد. الأمر بغسل الإناء تعبد حتى يشق على الناس فلا يتخذوا الكلاب في بيوتهم. والله طبعا أنت تختار ماذا تختار وتأتي بأدلة أو تجيب على، ليس موضعنا الآن، ولكن أنا أتكلم على إيه؟ طبيعة الكلام العربي كما سيأتي لنا في الأصول، وكيف يفهم الفقهاء النصوص الشرعية، ومن أين يأتي الخلاف، ومن أين يأتي الخلاف، تمام. الأمثلة المشهورة مثلا في اللغة العربية: يجوز أن تقول جاءت قريش واللي جاء واحد فقط، بس لازم يكون حاجة إيه؟ حاجة أيوة، حاجة تقيلة في البلد، تمام. إنما أي واحد كده ما ينفعش، لابد أن يكون مثلا رقص قريش حاجة بحيث يجوز أن تطلق على هذا فقط أنه قريش. طب في اللغة هذا ينفع؟ يعني لما تيجي تترجم، لما تيجي تترجم دي قبيلة كبيرة ويجي في الآخر واحد، لا. لكن عند العرب من أفضل كلامهم، ده أحسن حاجة عندهم أن تتكلم بهذه الطريقة، الكلام الواسع. من أفضل الكلام عندهم الكلام الواسع المجاز، تمام. أما الكلام الصريح كده ده كان عندهم كلام الأطفال، كلام الواضح كده كل حاجة واضحة لا ينفع. من أحسن الكلام عندهم المجاز، خلاص. فهذه طبيعة الكلام العربي، ومن أين يأتي الخلاف وكيف يكون العمل في هذا الخلاف، كيف تفعل حينما يحصل مثل هذا الخلاف، خلاص. فالمقصود أن المذهب هو اختيار إمام من الأئمة، لكن المطلوب منك ماذا؟ ليس أن تتبع هذا الإمام، أن تكون مثل هذا الإمام. خلي بالك، الفقيه كما تكلمنا في البداية الذي يستطيع أن يعرف ويستخلص الأحكام الشرعية من الأدلة، ليس من لسان الفقيه، يأخذ الأحكام من الأدلة وليس من لسان الفقيه. طيب إذن لماذا نحن ندرس مذهب من البداية سواء في أصول الفقه؟ مع الإمام أيضا له نظر معين في أصول الفقه، تمام. يعني الشافعي مثلا الراجع عنده أن قول الصحابي ليس بحجة، عند مالك وأبي حنيفة قول الصحابي حجة، تمام. الحديث المرسل مثلا كما سيأتي تفصيله في كلام عند الشافعي، لكن عند أبي حنيفة وعند مالك أيضا مقبول. عمل أهل المدينة عند مالك رحمه الله له وضعه في الاستدلال، ما شب ووجد عليه أهل المدينة من الأعمال والأمور. كذلك الفقه معروف. لماذا إذن ندرس مذهبا إذا كان المطلوب منك أن تكون مثل هذا الإمام من الأئمة؟ نقول لأن هذه مرحلة في طلب العلم، لا يستطيع الطالب أن يدرس في كل مسألة نقول له مثلا فيها قولان، فيها ثلاثة، فيها أربعة، ووجه دليل كل قول هذا الآية وهذا الحديث وهكذا، ثم نتكلم هذا صحيح وهذا ضعيف وهذا، ثم هذا الإمام فهم هذا هكذا وهذا الإمام. الطالب في البداية لا يمكن أن يتحمل كل هذا، تمام. لا يستطيع الطالب أن يتحمل كل هذا في البداية. فماذا نفعل؟ نعطيه قولا واحدا فقط، لو قول الشافعي أو قول مالك أو قول أبي حنيفة، ويدرسه لا على جهة التلقين بل على جهة الفهم. يعني لا يدرس هذا القول على أنه خلاص يحفظ هكذا وهذا مذهب الشافعي وخلاص، لا. يدرسه ويتدرب كيف فهم الشافعي رحمه الله هذا الدليل ولو من البداية. وأنا فعلت هذا مع الطلاب، يستطيعون أن يفهموا. يعني أمر الطالب لا يمكن يفهم الدليل في البداية، هذا كلام غير مقبول. طالب يستطيع أن يفهم الدليل ولو كان في البداية، لكن هو يأخذ قولا واحدا ويأخذ دليلا، لا ندخل في الخلاف إلا إذا كان الأمر مثلا يعني كبيرا أو يتعلق بالطهارات أو مثل هذه، خلاص. يبقى إذن نحن ندرس في الأصول مذهبا واحدا، وفي الفقه كذلك، طبعا ليس معنى الفقه، أيضا تدرس مذهبا واحدا بدليله، وتظل ترتقي في هذا، تمام، إلى أن يكون أنت لك اختيارك في أصول الفقه. ممكن ترى أن الصحابي قوله حجة، تصحح حديث مثلا أصحابي كالنجوم بأيام اقتضيتم اهتديتم واقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر وهكذا، وترى هذا حجة. فإذا لم يأتي دليل في الكتاب أو السنة أو الإجماع، تعتمد إيه؟ قول أبي بكر أو قول عمر رضي الله عنهم أجمعين، ليس بعيدا، واضح. ممكن ترى أن الحديث المرسل أو نوع من الحديث المرسل حجة. خلاص ترى أن عمل أهل المدينة في بعض الأحيان يكون حجة كما يؤدي لذلك فهمه، تمام. وكذلك يكون لك الاختيار في الفقه والأقوال الفقهية، ولكن بعد ما تتعلم كما قلت أن نظر الفقيه ليس كنظر غيره. خلاص. طب لماذا نختار مذهب الشافعي رحمه الله؟ كما قلنا هذه مجرد مرحلة، مجرد مرحلة، ولكن مذهب الشافعي له عدة مزايا. أولا الإمام الشافعي رحمه الله بنفسه كتب فقهه، كتاب الأم، كتاب معروف كبير. الشافعي رحمه الله أملأ أجزاء يعني أكثره وكتب بعضا منه، وفيه كل مذهب الإمام رحمه الله بالتفصيل، كل مذهبه ووجه الاستدلال والأدلة والرد على المخالفين. طبعا يذكر مناظراته التي كانت في العراق، تمام، يأتي بكل هذا بالتفصيل جدا، حيث يعني شوف تدخل داخل عقله، تدخل داخل عقله، بخلاف مذهب أبي حنيفة. مذهب أبي حنيفة رحمه الله لم يصلنا كتاب عن من أبي حنيفة مباشرة، وإنما هي الفروع التي حفظها عنه محمد بن الحسن وأبو القاضي أبو يوسف رحمهما الله. وكما قلنا في داخل هذا يبين طريقة استدلاله اللي هي أصول الفقه كيف يفهم. وكذلك بنفسه رحمه الله كتب كتاب الرسالة، كتاب الرسالة من الكتب المهمة جدا في أصول الفقه. طبعا هو لا يفصل في أصول الفقه، ولكن يبين هذا الأمر الذي بينا كيف يتكلم العرب وأمر العام والخاص وهذه الأمور بأدلة بأمثلة كثيرة. بيّن فيه حجية خبر الواحد وأن حجة في دين الله عز وجل. بيّن فيه كيف يكون القياس، كيف الفقيه يقيس بالأمثلة تمام. فهذه الأمور كلها تساعدك على فهم الفقه وفهم هذا الإمام. كذلك للإمام رحمه الله تلميذه أبو إسماعيل المزني رحمه الله، صاحب مختصر المزني أو أحيانا يسموه مختصر الأم. وهذا الإمام لا يقل في الفقه عن الإمام الشافعي رحمه الله، تمام، حتى أنه كان يخالفه كثيرا، ولكن هو معدود في تلاميذه. فهو جمع كل نصوص الشافعي رحمه الله في الفقه باختصار، وبين وجه أكثر الأقوال. لأن الشافعي طبعا كان يناظر، فأحيانا في مسألة يتكلم فيها هنا فيقول مثلا يجوز، هذه مسألة في الطهارة، يأتي يذكرها مثلا في الحج، في الحج مثلا، ويقول لا يجوز. خلاص. فيأتي طبعا أحيانا يكون هناك فرق بين المسألتين مثلا، أو يكون غير قوله وهذا من ديانته. فيأتي المزني رحمه الله ويذكر هذا القول هنا في كتاب الطهارة، ويقول وقال في كتاب الحج في هذه المسألة كذا كذا كذا، والأقرب لأصوله مثلا هذا القول أو هذا القول، ويأتي يرجح، تمام. وأحيانا يعترض عليه بكلامه هو، يعني مثلا الشافعي رحمه الله عنده إذا يوجد جد، إذا الميت مات وفي جد وفي إخوة يرثون معه، قول غير الشافعي إن إذا يوجد جد الإخوة لا يرثون. خلاص. فأتى المزني في مسألة أن الجد إذا قتل ابن ابنه عمدا لا يوجد قصاص، مثل الأب إذا قتل كذلك ابنه لا يوجد قصاص، لكن الأخ إذا قتل أخاه في قصاص، في قصاص. فالشافعي رحمه الله لما الشافعي ذكر أن الجد لا يقتل إذا قتل ابن ابنه، قال وهذا دليل على أن الجد كالأب تمام. فليمنع الإخوة من الميراث. شوف جاب الصورة كلها في مكان واحد، جاء لك بالصورة كلها في مكان واحد وبين كيف يكون الاستدلال. فهذا طبعا من الفوائد العظيمة جدا التي يحتاجها الطالب، مثل شرح لكيف يفكر الشافعي، ليس مجرد كلام الشافعي، كيف يفكر الشافعي رحمه الله ووجه كلامه. خلاص، بجانب ما من أتى من الأئمة رحمهم الله في يعني على مر العصور، وأعظم هؤلاء الإمام الجويني رحمه الله، إمام الحرمين، وتلميذه الإمام الغزالي رحمه الله، وهو من أذكياء الدنيا. تمام، هذا الإمام العظيم جدا في الفقه وفي أصول الفقه، حجة الإسلام. تمام، وما سمي حجة الإسلام إلا لدفاعه عن الإسلام ضد كل فرق، يعني اليهود والنصارى وكان أشعريا والمعتزلة وغيره. تمام، وقد تاب قبل موته من يعني من كل ما نسب إليه من البدع والضلالات، ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة. تمام، وغيرهم من الأئمة. فهذا المذهب فيه يعني كما يقولون مخدوم، مر عليه كثير من الأئمة، ينظرون في الفروع والأصول وينقحون ويحققون. خلاص، فلذلك نحن نبدأ في الدراسة بمذهب الشافعي رحمه الله، بعد ذلك حينما يتدرج الطالب يدخل في غير ذلك من المذاهب وينظر في غير هذا من الأقوال. خلاص، في أصول الفقه خاصة يكون عندنا في البداية متن الورقات للإمام الجويني رحمه الله، وهو اختصار حرفي للمع، كتاب اللمع لأبي إسحاق الشيرازي، اختصر الجويني، وكأنه كان هذا في بداية حياته. تمام، كأنه كان هذا في بداية حياة الإمام الجويني رحمه الله. طبعا كثير ممن يشرح هذا الكتاب يتعامل مع الجويني كأنه إيه؟ هو الورقات. لا، كان هو الورقات، كان الجويني هو الورقات. تمام، لا، الجويني البرهان، في كتاب البرهان هو مطبوع في مجلدين وبدون حواش بدون شيء، مجلد واحد، يعني اللي يعرف يقرأ منه صفحتين يأتي، صفحتين بس يأتي، يعني كتاب يعني يذكرون نعم أنه يعني صعب، ولو شروحات، حتى واحد كان حقق الدكتوراه أو الماجستير فقط في جزء من شرح لكتاب القياس، بس كتاب القياس اللي فيه يعني في تقريبا المازري شرحه. تمام، فهذا حقق جزءا منه وخد الرسالة. تمام، فالجويني ليس الورقات، الجويني البرهان. تمام، ونهاية المطلب طبعا كتاب في الفقه معروف كبير جدا. فالورقات هو اختصار، يعني أخذ فقط العناوين من اللمع فقط ووضع في هذا المتن. بعد ذلك تأخذ اللمع اللي هو كشرح للورقات، أخذت العنوان تأخذ بقى باقي الايه، باقي الكتاب. نعم، بعد ذلك تأخذ، وممكن قبله أيضا، لأن في الحقيقة اللمع يعني هو مزيته أنه قصير. تمام، وسهل أيضا. بعد ذلك في كتاب الفقيه والمتفقه للخطيب البغدادي رحمه الله. تمام، وهو من المحدثين الكبار، معروف صاحب تاريخ بغداد في الرجال. وهذا الكتاب هو جمع فيه بين اللمع وبين الرسالة للشافعي، ويعني كلاما كثير للسلف، هو كتبه أصلا للمحدثين. تمام، حتى ذكر فيه يعني أن الناس اتهموا المحدثين بأنهم لا يفهمون ومش عارف إيه، فجمع لهم هذا الكتاب ونصحهم على التفقه في الدين. بعد الفقيه والمتفقه ستأخذ كتاب المستصفى للغزالي. تأخذ كتاب الرسالة بعده، تأخذ بعده كتاب الرسالة للإمام الشافعي، ثم بعد ذلك تأخذ كتاب المستصفى للإمام الغزالي رحمه الله. هو كتاب عظيم جدا ويعني سهل، نعم يحتاج للشرح ولكن سهل ليس كما يتصور. بعد ذلك آخر شيء ستأخذ فقط كتاب شرح تنقيح الفصول للإمام القرافي، هو مالكي، هو مالكي ولكن هو اختصر المحصول اللي هو للرازي الشافعي وشرحه، وهذا فيه فوائد عظيمة. إلى هنا يعني يكفي، وستكون قد فهمت ماذا يوجد يعني في الدنيا، وتستطيع أن تفهم الفقه بطريقة صحيحة. تمام، ممكن نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. في أي سؤال؟ بالنسبة للكتاب قواطع الأدلة المضاف، بس لا ليس جيد. يعني ليس فيه الفوائد اللي هي يعني أخذ السمعة عليها والتحت يعني تستحق أن تجلس تقرأ مثلا مجلدين أو ثلاث مجلدين. السلام عليكم. فيك الله. مقولة والد ربنا يرحمه. ها؟ مقولة والد ربنا يرحمه. قوي اللغة العربية، قوي جمال مبادئ. Created with free version for non-commercial use.